لما تقسيم الشيء إذا كان اللحم يعني جاسي ينقطع السكين، أما إذا كان غير ذلك فالأولى أنه ينقطع السكين بناء على عدم الحرير. نعم. لكن الحجم ما قال حسن، يقول لكن ليس فيه ما زاده أبو معشر من التسريح بالنهي عن قطع اللحم السكين، وأكثر ما فيه حديث صفوان أن النهش أولى. ما فيه كيف؟ يعني تقسيم هذا بناء على الحديث حسن، لكن الحديث ليس حسن. كيف ليس حسن؟ ما هو قلت حسن؟ أنا سكت بقى باقي. بقى باقي. أما النهش حسن. أنا سمعت منك أنك بناء على الجزء مش على النهش. حسن ليش؟ لا خلنا قام يخالف. شوف شو اقول يا شيخ، يقول عبد الكريم المبيح حينما تكلم علي ابن مخالف ضعيف، لكن اخرجه ابن ابي عاصم من وجه اخر عن صفوان بن اميه فهو حسن، لكن ليس فيه ما زاده ابو معشر من التصريح بالنهي عن قطع اللحم السكين، واكثر ما في حديث صفوان ان النهش اولى. الحديث يا شيخ حسن، هو يا شيخ حسن النهش ما حسن النهش، حسن النهش ما حسن القطع. لماذا؟ ونحن قسمنا بناء على القطع حديث حسن. على كل حال إن هو في الحديث الأول لا تفعلوا كما تفعل العاشم. اقرأه. هو يقول ذكر في حديث عمرو بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجتز من كتف شاة الحديث، وقد تقدم شروح في كتاب الطهارة ومعنى يحتز أي يقطع، وأخرج أصحاب السنة الثلاثة من حديث المغيرة بن شعبة بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحز لي من جنب حتى أذن بلال ففرح السكين وقال ما له ثربت يداه. قال المطال هذا الحديث يرد حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رفعت لا تقطع اللحم السكين فإنه من صنيع العادل والهشوف فإنه أهنأ وأمرأ. قال أبو داود وهو حديث ليس بالقوي، قلت له شاهد من حديث صفوان بن أمية أخرجه الترمذي بلفظ إنهش اللحم نهشا فإنه أهنأ وأمرأ، وقال لا نعرف إلا من حديث عبد الكريم انتهى. وعبد الكريم هو أبو أمية بن أبي المخارق ضعيف، لكن أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن صفوان بن أمية فهو حسن، لكن ليس فيه ما زاده أبو معشر من التصريح في النهي عن قطع اللحم السكين، وأكثر ما في حديث صفوان أن النهش أولى، وقد وقع في أول حديث الشفاعة الطويل الماضي في التفسير من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم الذراع فنهش منه نهشا الحديث. ما فيه السكين. إيه ما فيه أنها القطب السكين، لا فيه النهش أولى. إيه طيب حسن. نعم نعم. وذكر ابن حجر أنه ضعيف جدا وقال في إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي. نعم. وقال لا صح عليه. إيه نعم طيب حسن. إذن معناها الأولى فلا يكون فيه نهي، لكن إذا علمنا أنه فعله الإنسان ترفعا وتقليدا للأعاجم فهو من هذه الناحية يكون مكروها. نعم.